العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة نون جاءتا بعد قوله تبارك وتعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. الآية. يقول الله جل وعلا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، قراءتان بضم الياء من يزلقونك، وهي قراءة الجمهور، وبفتح الياء وهي قراءة جمع من القراء وقراءة أهل المدينة. وللعلماء رحمهم الله في هذه الآية الكريمة قولان: جمع قالوا ليزلقونك بأبصارهم، يعني ينظرون إليك نظر عداوة وكراهية وبغض، تكاد هذه النظرات تسقطك من مكانك وتزيلك عنه من الزلق، وهو إذا زلت قدمه عن موقفه بسبب الدحض والزلق، يقال أرض زلق، يعني تزلق فيها القدم، يعني ينظرون إليك نظر يكاد هذا النظر يزلقك يسقطك من مكانك. وكما جاء عن العرب: نظر إلي نظرا كاد يسقطني، نظر إلي نظرا كاد يقتلني. هذا قول لجمع من المفسرين رحمهم الله. قول آخر أن المراد من قوله ليزلقونك بأبصارهم يعني كادوا وحرصوا على أن يصيبوك بالعين، يصيبوك بالعين ليقتلوك بها، فلا تقوم لك قائمة، وحرصوا على هذا. والآية الكريمة ما ينافي أن تصلح لهذا ولهذا، لأن هذا من بلاغة القرآن الكريم، أن الآية تأتي ممكن أن يستدل بها على معان عدة، وكلها دلت عليها الآية. ليزلقونك أي ينفذونك، قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وإن هذه هي المخففة من الثقيلة، أي إنه الحال والشأن، واسمها ضمير الشأن، وإن المخففة من الثقيلة، أي إنه الحال والشأن، ليزلقونك، ليكادون يزلقونك. قرأ، قال الهروي رحمه الله: أن يغتالونك بعيونهم فيزلقونك عن مكانك الذي أقامك الله فيه عداوة لك. وقرأ ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وغيرهم: ليرهقونك أو ليزهقونك، يعني يقتلوك أي يهلكونك. وقال الكلبي: يزلقونك أي يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة. وقيل المعنى: يفتنونك. وقال الحسن وابن كيسان: ليقتلونك بأبصارهم، بأبصارهم أي بنظراتهم إليك، النظرات الشرسة، النظرات المعادية، أو بأبصارهم يعني بعيونهم يصيبوك بالعين، أي ينظرون إليك نظرا شديدا يكاد أن يصرعك ويسقطك عن مكانك. والباء تكون للتعدية أو للسببية. قال الزجاج في الآية: مذهب أهل اللغة والتأويل أنهم من شدة إبغاضهم وعداوتهم يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك، وهذا مستعمل في الكلام. يقول القائل: نظر إلي نظرا يكاد يصرعني، ونظرا يكاد يأكلني. وقيل المراد أن يصيبوه بالعين، يصيبوه بالعين. وقد ورد أنهم قالوا لجماعة من قريش معروفين بالإصابة بالعين: تسلطوا عليه، وجهوا إليه عيونكم لعلكم تقتلونه، فعصمه الله جل وعلا منهم. وورد أن بني أسد كانت قبيلة مشهورة بالإصابة بالعين، وأن المرأة إذا أراد شيئا منهم جوع نفسه يومين أو ثلاثة، ثم نظر إلى ما يريد أن يقتله فينظر إليه نظر عائن فيقتله. وورد أن بعضهم إذا مرت به الناقة السمينة أو البقرة التي تعجبه ويعجبه لحمها نظر إليها نظر عائن، ثم قال لجاريته: خذ المكتل والدراهم واذهبي فأتينا من لحم هذا. فلا تلبث هذه الناقة أو البقرة أو الشاة إلا قليلا ثم تسقط فتدرك بها الزكاة، فتأخذ الجارية التي أرسلها من لحمها بدراهمها التي معها. وورد أن قريش ذهبوا لهذه الطائفة من الناس واختاروا شخصا منهم أعطوه مبلغا ليصيب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، فحماه الله جل وعلا وعصمه منهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فالعين حق، لكنها لا تنفذ في شيء إلا بعد إرادة الله تبارك وتعالى. وقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية: دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العين حق، وأن قدر الله جل وعلا نافذ، والعين لا تسبق القدر لا هي ولا غيرها، وأنه لو كان شيء سابق للقدر لا سبقته العين لقوة نفوذها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني لا ترفض. إذا طلب منك أن تغسل يديك ووجهك وركبتيك ومعقد إزارك لمريض مصاب بالعين فأعطه ذلك، ولا تبخل ولا تغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أحد من الصحابة أنه أصابته عين فقال: من تتهمون؟ قالوا: فلان. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم ولامه على ما فعل، وقال: إنه ينبغي للمرء إذا رأى شيئا أعجبه أن يقول ما شاء الله. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل يديه ووجهه وركبتيه ومعقد إزاره، ثم أخذ هذا الماء الذي اغتسل به هذا الرجل وصبه على المريض فبرأ بإذن الله. وقال الحسن البصري رحمه الله: رقية العين وعلاج العين بهذه الآية الكريمة: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وروى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ ابنيه الحسن والحسين. وجاءت أسماء بنت عميس رضي الله عنها فقالت: إن بني جعفر تصيبهم العين، أفلا أرقى لهم؟ قال أرقي لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالرقية حق وعلاج نبوي، والعين قد تصيب المرأة لكنه لا تصيب لكنها لا تصيبه إلا بشيء قد قدره الله جل وعلا عليه، وجعل العين سببا له. وأنكر طوائف من المبتدعة العين، ولا حجة لهم في إنكارهم هذا، ولا يلتفت له ما دام ثبتت إصابة العين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، يعني حين سمعوا الذكر الذي هو القرآن، كراهية لما سمعوا، ويقولون إنه، يقول الكفار إنه أي محمد صلى الله عليه وسلم لمجنون، يعني بتلاوته هذا القرآن العظيم يقولون هو مجنون، وهم يعرفون حقيقة الأمر لكن تكبرا وعنادا، ولئلا يتبعه عامة الناس يريدون أن ينفروا عنه صلى الله عليه وسلم عامة الناس، فيتبعونه ويقولون هو مجنون، هو ساحر، هو يفرق بين المرء وزوجه، يفرق بين المرء وأبيه، هو كاهن، هو هكذا، وهم يعرفون أنه أعقل الناس وأحسن الناس وأتقى الناس وأصلح الناس وأجود الناس كلاما وبلاغة وفصاحة عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: وما هو إلا ذكر للعالمين. ما هو يصح أن يكون أن يعود إلى القرآن، فالقرآن ذكر للعالمين. وما هو أي محمد صلى الله عليه وسلم إلا ذكر للعالمين. وكلمة ذكر تدل على أنه هدى وموعظة أو شرف، شرف عظيم ومنزلة، فيصح أن يطلق الذكر على العظة والموعظة، وأن يطلق على الشرف، فمن باب الذكر: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ومن باب الشرف وعلو المنزلة قوله جل وعلا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر أي شرف لك ولقومك، فنزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم شرف له، وشرف لقومه لو كانوا يعقلون، وشرف لكل مسلم وفقه الله جل وعلا للأخذ بالقرآن. وما هو إلا ذكر للعالمين، والمراد بالعالمين الجن والإنس، فالنبي صلى الله عليه وسلم مرسل للثقلين، وهو يبلغ القرآن الكريم للثقلين، للجن والإنس، والجن سمعوا القرآن فاستجابوا له، وانتفع به من أراد الله له النفع منهم. يقول الله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. قال ابن عباس ومجاهد: ليزلقونك لينفذونك بأبصارهم، أي ينفذونك، ينفذونك، لينفذونك بأبصارهم، أي بعيونهم بأبصارهم، بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك، لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم. وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. ويقولون إنه لمجنون، أي يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم، ويقولون إنه لمجنون لمجيئه بالقرآن الكريم. ثم قال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل لصلاة الجمعة سنة راتبة بعد الأذان الأول؟ يقول: هل لصلاة الجمعة سنة راتبة بعد الأذان الأول؟ الجواب: لا، صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها، وإنما راتبتها بعدها ركعتان أو أربع، وأما قبلها فليس لها راتبة، وإنما يصلي المرء ما تيسر له. وأما الصلاة بعد الأذان الأول وقبل الأذان الثاني فهي جائزة، صلاة تطوع جائز، لا يقال عنها إنها راتبة، ولا يقال إنه منهي عنها، بل هي جائزة من السنن النوافل المطلقة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء، قال في الثالثة لمن شاء، فالمراد بالأذانين الأذان والإقامة، أي يستحب للمرء أن يصلي بين الأذان والإقامة، بين أذان المغرب وإقامة صلاة المغرب، بين أذان صلاة العشاء وإقامة الصلاة، بين أذان صلاة العصر وإقامة صلاة العصر، في الأوقات التي ليس فيها راتبة يستحب أن يصلي بين الأذان والإقامة، وفي الأوقات التي فيها الراتبة يتأكد أن يصلي راتبة الفجر بعد الأذان وقبل الإقامة، وراتبة الظهر بعد الأذان وقبل الإقامة. يقول: إنه طلق زوجته وهي حائض وأقول له راجع المحكمة أنت وزوجتك وبعض ذويها، أحد من أهلها، ليسمع القاضي منكما معا وينظر فيما تقولان. يقول السائل: هل فعل المولد النبوي من محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعل المولد هل هو من محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب لا، بل فعل المولد من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو لم يأمر به ولم يأذن به عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله، ولم يفعله سلف هذه الأمة، ما فعله أحد من الصحابة رضي الله عنهم مع شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، يفدونه بأنفسهم وأهليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وما فعلوه. وما فعله الذين أخذوا عن الصحابة ما فعله التابعون، ولا فعله أصحاب القرون المفضلة الأوائل من هذه الأمة. متى فعل؟ في القرن الرابع. من فعله؟ الفاطميون، طائفة مبتدعة، فرقة من فرق البدعة. من قلدوا في هذا؟ قلدوا النصارى. كان الفاطميون في شمال إفريقيا والنصارى حولهم، فكان النصارى يحتفلون بمولد عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فالفاطميون قلدوهم في هذا، قالوا: هم يحتفلون بمولد نبيهم، لما لا نحتفل بمولد نبينا؟ نحتفل. وهم ما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، هم مبتدعة، هم ضالون، والبدعة تسرع إلى الفرق الضالة، ويحرص عليها الشيطان ليصد بها الناس عن دينهم. وما أحدث قوم بدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة. فالاحتفال بالمولد من البدع المحدثة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فنهى صلى الله عليه وسلم عن البدع، ومن ضمن البدع هذه الأمور التي أحدثها أهل البدعة. يقول السائل: في عمرة سابقة بعد أن طفنا وسعينا أنا وزوجتي قبل أن نقصر نسيا، جمعت زوجتي نسيانا، فما هو الواجب علينا؟ إذا جامع الرجل زوجته بعد الطواف والسعي وقبل الحلق والتقصير بالنسبة للرجل وقبل التقصير بالنسبة للمرأة فالعمرة والحمد لله صحيحة، إلا أنه أخطأ في الجماع قبل استكمال مناسك العمرة، لأن من مناسك العمرة الحلق أو التقصير للرجال والتقصير للنساء، وهذا هذه المخالفة يجبرها هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، شاة عنه وشاة عن زوجته إذا كانت كذلك محرمة وقبل أن تقصر، طافت وسعت وقبل أن تقصر، فيكون على كل واحد منهما هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم إن استطاعه، وإن لم يستطعه فيصوم كل واحد 10 أيام. فالجماع قبل شاء الله ويجبره الدم. وهذا الهدي يكون لفقراء الحرم، لا يأكل منه صاحبه ولا يأكل منه غني. والمراد بفقراء الحرم هم من كان في مكة ولو أنه ما وصلها إلا قبل ساعة أو أقل من ذلك، ما دام أنه على أرض الحرم فهو من فقراء الحرم. تقول السائلة: امرأة جاءت للعمرة وأحرمت وهي حائض، وفي الفندق قامت بخلع إحرامها وغسل وجهها ومشط شعرها وما زالت حائض، فما هو الواجب عليها؟ لا يجب عليها شيء. الواجب على المرأة إذا وصلت الميقات وهي تريد مكة لحج أو عمرة أن تحرم من الميقات، حتى وإن كانت حائض وإن كانت نفساء. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر الصديق في الميقات، وأحرمت من الميقات يوم ولادتها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة تحرم، فإذا دخلت مكة وهي حائض أو في بقية نفاسها فلا تطوف بالبيت، تبقى على إحرامها حتى ينقطع دمها، فإذا انقطع دمها تغتسل، وإذا اغتسلت طافت وسعت وقصرت من رأسها وقد حلت من عمرتها. وهذه المرأة التي أحرمت وهي حائض إحرامها على وفق السنة، هذا الواجب عليها. دخلت مكة خلعت ملابسها لا حرج عليها، لأنه لا يتعين، لا تتعين ملابس الإحرام للمرأة. أحرمت في ثوب بدلته بثوب آخر، بدلت القميص، بدلت العباءة، بدلت أي شيء من لباسها، لا حرج. اغتسلت كذلك، الاغتسال لا يؤثر على نسكها، سواء كان اغتسال للنظافة أو للتبرد أو اغتسال واجب بعد انقطاع الحيض، لا يؤثر على إحرامها. ولا ينبغي لها أن تسرح شعرها، لأنه عرضة لأن يتقطع منه شيء، ولو سرحت شعرها فلا بأس عليها، لا فدية عليها في تسريح الشعر، لأن الفدية تكون في تعمد أخذ شيء من الشعر. فما دامت لم تتعمد أخذ شيء من الشعر وإنما هو تسريح للشعر فلا بأس بهذا، ليس عليها إثم في هذا ولا فدية. يقول السائل: ما حكم ركوب المرأة العربية بدون عذر في الطواف وفي السعي؟ يقول: ركوب المرأة للعربة في الطواف وفي السعي بدون عذر هل يجوز؟ الجواب نعم، من حيث الجواز يجوز، لكن الأفضل المشي. فإذا ركبت بعذر فلا حرج عليها ولا بأس، وإذا ركبت بدون عذر فالأفضل لها المشي، والطواف صحيح والسعي صحيح والحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وماشيا، وسعى عليه الصلاة والسلام ماشيا وراكبا عليه الصلاة والسلام ليشرع لأمته. يقول السائل: الفصل بين الطواف والسعي بساعات أو يوم، هل هو جائز؟ لا حرج في الفصل بين الطواف والسعي، والموالاة بينهما أفضل، يعني الأفضل إن الإنسان أول ما يقدم إلى مكة يبدأ بالطواف وتحية مكة وتحية الكعبة، ثم بعده السعي. فإن قدم إلى مكة ولم يبدأ بالطواف فلا إثم عليه، أو بدأ بالطواف وذهب ليستريح أو لينام أو ليتغدى أو لحاجة من الحاجات فلا بأس عليه، إلا أن الأفضل هو الموالاة بين الطواف والسعي، فالأفضل أن يوالي بينهما، فإن فصل بينهما بساعات أو بيوم فلا بأس عليه. يقول السائل: جئنا من الرياض وعندما وصلنا الميقات وجدنا بعض النساء حيض، فوددنا تأجيل العمرة وتوجهنا إلى جدة، ثم نريد التوجه إلى ينبع ومن ثم نعتمر، فمن أين يكون ميقاتنا؟ الذي ينبغي لمن وصل إلى الميقات وهو يريد مكة لحج أو عمرة أن يحرم من الميقات، والرجال يؤدون عمرتهم، والنساء الطاهرات يؤدين عمرتهن، والنساء الحيض يبقين على إحرامهن حتى يطهر. وما دام أنهم عدلوا في وجهة سيرهم في جهة سيرهم عن التوجه إلى مكة فلا يخلو، إن كانوا عدلوا عن العمرة قبل أن يحرموا فلا بأس عليهم، ومن أي مكان عزموا على العمرة يحرموا منه. أما إذا كانوا ما عدلوا عن العمرة وإنما أرادوا التأخير، ففي هذه الحال يجب عليهم أن يحرموا من الميقات الذي مروا به أولا، لأنه هو ميقاتهم فلا ينتقلون إلى غيره، فيحرم عودوا إليه. إن كانوا دخلوا مكة بدون إحرام وذهبوا إلى جدة ثم عادوا، فعليهم أن يعودوا إلى ميقاتهم الذي مروا به فيحرموا منه. يقول السائل: حججت قبل عدة سنوات، وفي يوم النفرة عندما رميت جمرة العقبة كان الزحام شديد، والحصيات التي رميت بها تضرب الشاخص، وما أدري هل وقعت في الحوض أم لا، فهل يجب علي شيء؟ ما دمت وجهتها إلى الشاخص ووصلت إليه فلا يلزمك أخي أن تتبع موقعها تنظر أين وقعت. إذا رأيت أنها خرجت ما استقرت في الحوض، يعني رأيتها عادت إليك، فيلزم أن تعوض بدلها. أما ما دمت صوبتها إلى جهة المرمى وضربت الشاخص فلا يلزمك أن تتبع موقعها وتنظر أين وقعت، فرميك صحيح إن شاء الله وليس عليك شيء. يقول السائل عن الشهداء وفضلهم في الإسلام، وهل الشهيد يغفر له جميع ذنوبه؟ الشهيد هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: كلمة جامعة واضحة جلية، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وما عدا ذلك فلا. إلا أن شهداء هذه الأمة في شهداء غير شهداء المعركة، يعني يرجى أن يكون له أجر الشهيد، لكن ما يجوز أن يخصص أو يعين فلان يقال فلان الشهيد، ما يعلم عن هذا إلا الله تبارك وتعالى، هو الذي يعلم ما في قلبه. وأما من حيث المغفرة فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا أيغفر لي كل ذنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم ولى الرجل، يعني ذهب، ثم أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه، فقال: ماذا قلت؟ فأعاد كلامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. وذلك أن الدين حق من حقوق العباد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، ولا بد أن تستوفى إن تحملها الله جل وعلا عن عبده، وإلا لا بد أن يستوفى من هذا الحق. فالدين حق من حقوق العباد إن أوفاه المرء في الدنيا، وإلا يستوفى منه في الدار الآخرة إذا لم يتحمله الله جل وعلا عن عبده. يقول السائل: ما حكم مشاهدة التلفاز وفيه نساء كاسيات وعاريات؟ الله جل وعلا أمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم، وأمر النساء بذلك وألا يبدين زينتهن إلا لمن استثنى الله تبارك وتعالى. فالمرء مأمور، المؤمن مأمور بغض البصر، بغض البصر عن المحارم، عن النساء، سواء كن مشاهدات بين يديه واقفات أو في صورة أو في التلفاز أو في غيره، لأن المقصود هو ألا تتحرك شهوته إلى ما حرم الله، ونظره للصور الخليعة في التلفاز وغيره يحرك الشهوة والغريزة، فيحرم على المرء أن ينظر إلى هذا، لأنه إذا نظر وقد أمر بغض البصر فقد خالف أمر الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لك النظرة الأولى وليست لك الثانية، يعني نظر الفجأة أن تلتفت فترى امرأة بدون قصد، هذه أنت معذور فيها لأنك ما قصدت النظر. أو مررت بباب فإذا به امرأة واقفة فنظرت إليها بدون قصد منك، هذه أنت معذور فيها. أما أن تكرر النظرة فلا، فليست لك بل عليك. فالواجب على المسلم أن يغض بصره سواء كان نساء بأنفسهن أو بصورهن الخليعة التي تحرك الغرائز. وهذا السؤال للأخ عن صفحة كاملة ما يمكن أن نستطيع أن نجيب عليه، يعني لو جاء بالسؤال بسطر ممكن أن يقرأ ونقول الجواب إذا اتضح. يقول السائل: أديت العمرة ثم ذهبت وأقمت بجدة يومين، ثم رغبت أن أؤدي عمرة ثانية، وبالفعل لبست ملابس الإحرام من جدة، إلا أنني لا أعرف مكان الميقات، ولكنني نويت العمرة بدون أن أتلفظ وأنا في الطريق. عملك صحيح، وجدة ليست ميقات وليس فيها ميقات، وإنما ميقاتك المكان الذي رغبت ونويت أن تعتمر وأنت فيه. ففي أي مكان من جدة تحرم لا بأس عليك. أنت مثلا خرجت من مكة إلى جدة لغرض من الأغراض، فأنت غرضك وأردت العودة إلى مكة، تحرم من مكان إرادتك العودة مثلا، أو من محطة السيارات أو نحو ذلك، أو عندما تركب السيارة متوجه إلى مكة. وكذلك في أي مكان خرجت منه إلى خرجت من مكة إليه ثم رغبت في العودة، مثلا خرجت إلى الشرائع خارج الحرم، خرجت إلى التنعيم لغرض من الأغراض مثلا خارج الحرم، ثم أردت الدخول إلى مكة ورغبت العمرة، أن تعرف من مكانك، تحرم من المكان الذي أردت العودة إلى مكة وأنت فيه. وجدة ليست ميقات إلا لأهلها ومن أراد العمرة ممن وجد فيها، ولا تسمى ميقات لأنها دون المواقيت كلها. يقول السائل: نويت العمرة من الجزائر ومررنا بالميقات ولم نحرم، بقصد أن نزور المدينة أولا ثم نحرم من ميقات أهل المدينة. لا بأس عليك في هذه الصورة. أنت مررت بالميقات الجحفة مثلا وأن جاي من الجزائر أو من مصر أو من الشام أو من أي جهة من تلك الجهات، فمررت بميقات الجحفة بالطائرة، وأنت تريد جدة ومن جدة تريد المدينة ومن المدينة تريد مكة، نقول ما يلزمك أن تحرم من الجحفة ولا تحرم، لأنك مررت بالميقات لكن ما تريد مكة وإنما تريد جدة، ومن جدة ستعود إلى المدينة، فإذا خرجت من المدينة تريد جدة فأحرم، أو تريد مكة أحرم من ميقات أهل المدينة. فالمرء حينما يمر بالميقات مثلا لا يخلو، يمر بالميقات يريد مكة نقول أحرم من الميقات، يمر بالميقات لا يريد مكة وإنما يريد غيرها ما يلزم أن يحرم، مثل يخرج من المدينة يريد جدة ومن جدة يسافر للشام أو لمصر أو لغيرها، نقول أحرم من أبيار علي؟ لا، لأنك مررت بالميقات تريد جدة ومن جدة تريد غير مكة، فلا حرج عليك. وكذا هنا جاء يريد مكة لكن ما هو الآن، يريد الجدة لأن الطائرة تنزل في جدة، ومن جدة يريد العودة إلى المدينة، ومن المدينة يريد التوجه إلى مكة. في هذه الحال ينزل جدة بدون إحرام ويعود إلى المدينة، ومن المدينة يحرم إلى مكة. قضية حالة تحصل لكثير من الحجاج مثلا في أوقات يأتون من تلك الجهات من الشمال يريدون جدة، ومن جدة يريدون المدينة، فينزلون في جدة بدون إحرام وهذا لا بأس عليهم. ثم إذا أرادوا المدينة قالوا لا الطريق مقفل لسبب من الأسباب، فأرادوا من جدة التوجه إلى مكة، نقول أحرموا من جدة ولا شيء عليكم. في هذه الحال ما عليه حرج، لأنه حينما تجاوز الميقات ما كان يريد مكة، يريد المدينة، ومن المدينة يحرم، ونزل جدة فما تيسر له الذهاب إلى المدينة فيحرم من مكانه الذي نوى وعزم على الدخول إلى مكة وهو فيه، عزم على الدخول إلى مكة وهو في جدة لأنه ما تيسر له الذهاب للمدينة، فيحرم من جدة ولا شيء عليه، لأنه حينما حاذ الميقات ما كان يريد مكة وإنما يريد جدة ثم المدينة، لكنه ما تيسر له تحقيق ما أراد فعزم على الدخول إلى مكة من جدة، فيحرم من جدة ولا شيء عليه. يقول السائل: هل يجوز استحضار الجن في الرقية، وهل يجوز مخاطبتهم؟ الرقية بالقرآن والأدعية المأثورة الواردة في السنة أو أدعية معروفة هذه حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم رقى بعض الصحابة، ورقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الاستعانة بالجن حرام ولا يجوز ذلك، حتى وإن زعم المستعين قال أنا استعين بجني مسلم، لا يا أخي ما يدريك جني مسلم ولا كافر، ما تعرفهم، هم يدركون منا ما لا ندرك منهم، ولهذا جعل الله لنا التحصن منهم بالاستعاذة بالله تبارك وتعالى، لأنهم يروننا من حيث لا نراهم، وقد يتظاهر الجني الذي يخاطب الإنسي أنه مسلم وأنه تقي بينما هو كافر يهودي أو نصراني فيلعب، فلا يجوز للمسلم أن يستعين بجني مهما يكون، لا يجوز هذا، لأن الإنسي لا يعرف عن حال الجني شيئا. يقول: قدمت من يلملم وأنا ناوٍ العمرة ولم أحرم، ثم ذهبت إلى المدينة وأحرمت،